حصريا على موقع مارجنال.com. فيجو الدخلاوي الدرب سطحي بحرفانة هالدور مطحنة ومفرامة أصحاب أقسام ملسمة في الدهر بيسنوا السلاح الكبرة في الاستخاف في الوش اللي الحرف يرفع أنا صاحبي عليا بيتجسد عشان بيكرهني النجاح اخلف لخطف وشك نتشة تخيط فيها ست سبع غرز فرقة في كاكة نكتة في قفلة في خالصة في هذا بالظبط ما حدا أنا أكسر عين وأكتم نفس اللي في جبتي انتهز الفرص واللي كانوا سبب إنها تحبس راجع عليهم بيجوم شرس واحدة عندي وواحدة عندك وانت بقى بشوقك وراحتك بس ما تزعلش لو جرحت أديني نبهتك ونصحتك اشكيني للحكومة نيتي وما ترجعش بوش النادي هتضحك يا مرشد على عالم وفي رجعيتي هينكر باش الستينات رحم كعبالة باشا البالة المسا مرسوس بالدولارات لباشتنا اللي مشرف بلدنا من هنا لامريكا التحية الستينات عارض الرجولية شارع ستة وستين اشقية هو اختار جيابة جد ارجع لفجع قلبك خليه فرقع وينفجر من الضغط واخرس اوعى الجعجع انت بتخلع ما بترضاش تتحط شكلك مكيتة متخرف مش ماشي بسلاح وتخطر جاي تعور نتعور بسلاحك اللي بيتكرر والدهر كل ولاد جهدي مطرح ما بنخط نغطي احنا في اي حكاية بنودي ما بيش غير نسين ولا جيه عملنا تاريخ بالافعال عمرين على الجبال العالمية قدامنا بتوتا المقامات اصابنا بتشوف الجحيم انا كاشف شايف عارف خصمي الهايف بتاع الاستعراض ناسف حاسف واقف على ارض صلبة واخد على الحكايات خدت المخاطر والجناح عشت متردد ومغامرة عمري ما قلت من خصومات طول عمري سندل سداد سداد وضهري من حديد وسلاحي بيجيب من الوريد حاطط على الجيل الجديد مش بيجلي مني ضربيتي بتسيب يلا بالملي مفيش خصم في جولة واجهني وطلع من المعركة سليم حلك لك لو ضربك جيب عجلك اخرك معايا خبطتين واحدة تموه واحدة تشوه شكلك شوفها تخيط فيه انا قرش وباكل الدلافين انا وحش على المتوحشين قائد فرقة المحاربين انا من جا كل جفا دين حب ايه اللي بتحكي فيه مش عارف حبيتك ليه حبك مصنوع بقى من ايه هو انت عندك احسان عايزه فسحه وخروجات عايزه لبس وحركات جايه في لعب وحوارات مش جايه في حب واخلاص الغربة ناس تربة بس الاحبة دي بتصبر وتهاوي صح الجريب مهما بيتألم السؤال بيخليه بالدم ربنا الطيب بيحن مهما الدنيا ليه بتعلم يفهم طبعها ويتعلم وبعد كده على بيعلم 66 فارجالة متخطرين بس بشنتالة وللزعامة رحم كعبالة مشرفنا في امريكا زمان بس غالي من رحم كعبالة كل جال ايمن كعبالة بيقول له من قلب رسالة فك دي ايمن كعبالة يا دي اواخد الناس الحر ايمن كعبالة السيرة عدرة رحم كعبالة بيقول بكرة راجع اخويا ايمن كعبالة بلا ادم لمبضة بالجنتلة لمبضة السيطرة في دربانة الست مشرف بالامانة والسيرة مذكورة بجدعانة العطار العملة الندر ده باشا من باشا وادي العصافر ماهر العطار السلطة كاملة السيطرة في كل الجهات عبد الربع فارس الزمان الربع ده كينج الكتاب مشرف نفسه في اي مكان واقف معاه بند الحكاية حمو هاني الفارس الاصيل من شارع 63 ده حمو هاني ده اسمه خطير مغامر وما بياخد شوابه سيدي بشر الراجل المجد ودي بطاطسيته مسمى ده اي خصم قدامه بيخطر اسطوره مشرفه الدواير مازن الفجان ابو الاصول من دربالة ثابت حدود السيطرة عرضها وطول مازن الفكهاني اجدع راجل عمر على جدعنا بزيادة الفخامة والسعة مسادة مشرف كتر راسي السود خلص الشغلة مفيش حدود. على موقع مهرجانات.com